انه اختصر فلا يستطيع ان يأتي بكل الشيوخ. الترجمة الان هو يترجم الان لعروة بن الزبير. عروة بن الزبير له فوق 150 شيخا، فوق 150، فلا يستطيع ان يذكر 150 شيخا، ولكنه الان شيخ مكثر فيأتي لك ب20 شيخا. هذا حد كبير يأتي به، لكن لا يستطيع ان يأتي بكل الشيوخ. فاذا احببت ان تعرف باقي 150 الى اين تذهب؟ الى الاصل اللي هو تهذيب الكمال. لان احيانا، وده هيحصل بقى في الدورة بعد هذه الدورة ان شاء الله، احيانا الله في دورة العلل اللي هي بعد دورة التخريج، فيطلب منك الان ان تقوي هذا الحديث الضعيف. امامك حديث ضعيف ويطلب منك في درس العلل ان شاء الله فيما بعد ان تقويه، اي ترفعه الى الحسن لغيره. فانت انذاك تريد ان تصل الى هذا الشيخ، فتبحث عن عروة يروي مثلا عن عمرو، عن عمرو وفقط، ولم يذكر عمرو بن من، وانت تريد ان تصل الى عمرو من خلال التهذيب، فوجدت التهذيب يقول له ثلاثة عمرو، له ثلاثة شيوخ يسمون بعمر، فلا تدري اي هؤلاء تريد. فعند ذلك تقول وعمر يروي عن من؟ يروي عن ابن عمر. اذا اريد عمر الذي يروي عن ابن عمر، وفي نفس الوقت قد سمعه عروة، فتجد عمر الذي يروي عن ابن عمر عمر ابن دينار. اذا المراد من الثلاثة الذين يسمون بعمر هو عمر ابن دينار. كيف عرفت انه ابن دينار؟ عندما ذهبت الى تهذيب الكمال فجاء لي بكل من يسمى بعمر وقد روى عنه عروة ابن الزبير. اذا تلاحظ انه مهما حاول العلماء ان يبسطوا لنا بعض الكتب تأتي بعض المواقف التي تدعونا الى الرجوع الى الاصل، لان صاحب الاصل قد يوضع من الفوائد العلمية ما لا يغني عنها كتاب. لاحظ هذا الكلام. لماذا؟ ابن حجر رحمه الله سيقوم الان بتصنيف التهذيب مختصرا من تهذيب الكمال في 12 مجلدا للطبعة القديمة، اختصروها الان في 5 و6 مجلدات. الطبعة القديمة التي عندي 12 مجلدا. ثم قام الامام ابن حجر بتصنيف كتاب مختصرا 12 مجلدا وسماه تقريب التهذيب، تقريب التهذيب. لاحظ، وماذا صنع في تقريب التهذيب؟ يختصر تهذيب التهذيب. ثم انت تقول ايه؟ طب ما دام عندي التهذيب اللي هو الاصل يغنيني عن تقريب التهذيب؟ لا، لقد وضع من الفوائد في تقريب التهذيب ما لم يضعه في التهذيب. على سبيل المثال، فائدة واحدة تجعل الطلاب احيانا يضطرون الى شراء التقريب مع ان عنده التهذيب. جاء في التقريب، هو الان يقول عروة بن الزبير ويذكر السند كامل، اسم كاملا، والمشايخ بقدر الاستطاعة، والتلاميذ، والجرح والتعليل في التهذيب. ثم يأتي في التقريب ويذكر عروة الذي ذكره في التهذيب في صفحتين او في 3 صفحات، ويذكره في التقريب في 2 سطرين، واحيانا في 1 سطر، فيضع في هذا السطر من الاختصار ومن الفوائد ما لا يغني عنه الاصل. على سبيل المثال يقول لي الان في التقريب عروة بن الزبير ثقة حجة، ثقة حجة، اي ذكر فيه درجة اعطاه حكما في التهذيب لا يعطي احكاما بل ينقل لك ما وجد في التهذيب. قال احمد، قال ابن معين، قال ابو حاتم، قال ابو زرعة، ويتركك ولا يعطيك اجابة. وقد تجد في الرجل اقوالا متعارضة متضاربة، فهذا يرفعه وهذا يبخسه، هذا يقول ثقة وهذا يقول ضعيف، وانت تقف متحير ماذا تصنع. فهنا يأتيك اخر ويقول لك ولماذا لم تشتري التقريب؟